حسيت ما في حدا، رديت عحالي. وين نهر البيجي، صوت النهر عالي. حسيت ما في حدا، رديت عحالي. والليل واقف معي وبردو هوا شمالي. والليل واقف معي وبردو هوا شمالي. قربت انا اشوف النهر ومفكر بالي. لا بالنهر في نهر، لا دموع بتلالي. من وين نار البكي وصوت النهر عالي. من وين نار البكي وصوت النهر عالي. تاري دموع القدس عم تمرق ببالي.